يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم استنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول الكتاب الثالث في الإجماع. فقد عقد الكتاب الثالث للإجماع تبعا للأصل بعد الكتابين الأولين، الكتاب الأول في دليل الكتاب والكتاب الثاني في السنة. والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الوجود، من حيث الزمن، فإن الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة فهو بعدهم، وأيضا فإن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الأشهر من أقوال العلماء، وإنما ينعقد بعد وفاته كما جاء في بعض التعاريف، فهو إذن في المرتبة الثالثة. ومن حيث القوة يعده العلماء أو كثير من العلماء في المرتبة الأولى، فهو أعلاها وأقواها من حيث قوته، لأنه يدل على الحكم قطعا ولا يعارضه غيره، فهو في المقام الأول من حيث قوة الدلالة، لأن نصوص الكتاب قد تحتمل من حيث الدلالة، ونصوص السنة قد تحتمل من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة أيضا، فهو قبله. الإجماع دليل مهم ثبت به القرآن وثبتت به ثبت به كثير من الأحكام الشرعية، وإنكاره يؤدي إلى إنكار الدين جملة. ولذلك عمد كثير من المشككين في الإسلام إلى التشكيك في الإجماع في العصور المتأخرة تبعا لما نفث به المستشرقون وتبعهم عليه المستغربون ولحق بهم الجاهلون المغفلون تقليدا وترديدا. وإن اتسم بعضهم بسمة العلم وتقلد بعضهم شهادات، لأن إظهار الحقائق أمر متعين في وقتنا هذا. الإجماع لا ينفك الكلام فيه عن الكلام على الخلاف، فينبغي أن يكون الكلام في الإجماع مع الكلام في الخلاف أو الاختلاف، لأنه إذا لم يتحقق الإجماع فإنه قد يكون ثم خلاف، وإذا تحقق الخلاف فهو بيان أنه ليس ثم إجماع. ومن هنا فالكلام في أحدهما لا ينفصل عن الكلام عن الآخر. ونجد اتصالا كبيرا في المسائل بين الإجماع والخلاف. فمثلا الإجماع بعد سبق خلاف، يعني إذا اختلف العلماء في مسألة ثم أجمعوا هم أو من أتى بعدهم، وسواء استقر الخلاف أو كان الخلاف في مهلة النظر، فهذه المسألة هي من مسائل الخلاف ومسائل الإجماع. فالبعض يعتد بهذا الإجماع ويقول هو إجماع متحقق ويزيل الخلاف ويرفعه. فكم من مسألة اختلف فيها الصحابة ثم أجمعوا، أو اختلف فيها الصحابة ثم أجمع من بعدهم عليه على أحد القولين أو الأقوال. وهذا الاهتماء وهذا الارتباط بين الإجماع وبين الاختلاف طبعا في مسألة إحداث قول ثالث، وفي المسائل الإجماعية مسائل الإجماع المختلف فيها هي لها ارتباط بالخلاف، بل هي تنبيه على مراتب الخلاف، ولعلنا نشير إلى بعض هذا في مواضعه من قراءة كتاب غاية الوصول وأبين لكم السر. ولأجل هذا الارتباط بين الإجماع والاختلاف جعل كثير من المهتمين بحكايات الأقوال عن الأئمة جعلوا الإجماع والاختلاف حتى في عناوين الكتب. فمثلا كتاب الأوسط لابن المنذر اسمه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، كذلك نجد عمله وصنيعه في كتاب الإقناع، وكذلك ما فعله القاضي عبد الوهاب المالكي الإشراف على نكت مسائل الخلاف، وكتاب عيون الأدلة أيضا، عيون المسائل أقصد، عيون المسائل، وكذلك الإمام أبو عبد الله المروزي له كتاب اختلاف الفقهاء، كذلك نفس الاسم اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطبري، ومختصر اختلاف العلماء للإمام الطحاوي، اختلاف الأئمة العلماء للوزير ابن هبيرة، ومختصر خلافيات البيهقي، ويعني حتى في العصور المتأخرة مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة لحسين ابن محمد المحلي الشافعي، والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة للإمام محمد الريمي، جمال الدين الريمي الشافعي، إلى عيون الأدلة للإمام ابن القصار المالكي وغير ذلك. اهتموا بإرادة الإجماع والاختلاف، مسائل الإجماع لابن المنذر، مسائل الإجماع، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي، أيضا يحكي الإجماعات ويحكي معها ما قد عسى أن يكون من خلاف. اهتمام العلماء قديما بموضوع الإجماع اهتمام لم يقل عن اهتمامهم بنقل نصوص الشريعة، يعني اهتمام العلماء بنقل الإجماعات لم يقل عن اهتمامهم بنقل نصوص الشريعة تصحيحا وفحصا وبيانا، وخصصت كتب لهذا كما ذكرت لكم. ومن الطريق أن الذين اهتموا بنقل الشريعة هم الذين اهتموا بنقل السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت الذين اهتموا بنقل الإجماعات، أن الذين اهتموا بنقل الإجماعات هم الذين اهتموا بنقل سنن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما صح مما لم يصح. فمن الذين اهتموا بنقل الإجماعات اهتماما كبيرا واحتفوا بذلك، وهذا واضح في صنيعهم، الإمام مالك في كتاب الموطأ، ونقل الإجماعات سواء إجماع الناس أو إجماع أهل المدينة، وكذلك الإمام الشافعي، واحتفى الإمام الشافعي بالإجماع تأصيلا وتفريعا، ليس في كتاب الرسالة فقط ولكن في كتاب الرسالة عقد بابا للإجماع، وكذلك معظم الكلام في كتاب جماع العلم كان عن الإجماع، وكذلك في اختلاف الحديث، وكذلك في كتاب الأم، مشحون كتاب الأم بنقل الإجماعات أو عدم وجود خلاف في مسائل متعددة. وممن اهتموا بذلك أيضا الإمام الطحاوي، وهو من المحدثين، والإمام ابن حزم، وهو من الفقهاء والمحدثين في آن واحد، كذلك الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار والتمهيد وهو مرجع، ومن العلماء المبرزين في ذلك وشهد لهم من أتى بعدهم الإمام ابن المنذر، وله الكتب الكثيرة التي ذكرت لكم، ذكرتها لكم، سواء كان كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، وكتاب الإقناع، وكتاب الإشراف، ينقل كتاب الإشراف هذا 10 مجلدات، والأوسط كذلك قريب من هذا أو هكذا. وقد أثنى عليه الإمام النووي الإمام ابن المنذر وقال هو حجة في نقل الإجماعات، ثلاثة من يشكك ويقول ابن المنذر وإجماعات ابن المنذر التي ذكرها في كتاب الإجماع له حوالي 800 إجماع، وقال معظمها هي إجماعات خاصة بالشافعية، هذا كلام غير صحيح. وكونهم كان ينقل بعض الخلاف في المسألة، يقول أجمعوا على كذا وخالف فلان أو شد فلان أو وقال فلان كذا، هو للتنبيه على أن هذا الخلاف المحكي لا يلتفت إليه وليس ثابتا، أو هو ثابت لكنه يعارض الإجماع، فصاحبه إما معذور وإما لم ينقل عنه هذا، لأننا سنتكلم عن الاختلاف كما نتكلم عن الإجماع، ونبين أن الاختلاف يحتاج إلى شروط لتحققه أكثر مما يحتاج الإجماع إلى تحققه، إلى شروط في تحققه أكثر مما يحتاج الإجماع إلى شروط في تحققه، وأنه ليس كل خلاف منقول هو في الحقيقة خلافا معتبرا، بل بعضه يذكر لينكر، وبعضه يذكر ليبين أنه صادر من غير أهله، وبعضهم يذكر، وبعض الاختلافات تذكر للرد عليها، وبعض الخلافات تذكر وهي خلافات لفظية. فهناك شروط لتحقق، ليس كل خلاف محكي خلاف نعتبره خلافا يجرح في تحقق الإجماع ويمكن أن يرد به على المجمعين. أنا كلامي الآن في أن الذين اهتموا بنقل الإجماعات هم الذين اهتموا بنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الأحاديث ودرجات الأحاديث. وابن القطان الفاسي في كتاب الإقناع جمع أكثر من 4000 إجماع، وهو من أهل الحديث. ابن عبد البر من أهل الحديث، ابن حزم من أهل الحديث، الإمام مالك إمام أهل الحديث وهو حاكم، الإمام الشافعي كذلك، ابن المنذر هو من أهل الحديث ومن الفقهاء، الطحاوي هو فقيه محدث. والعلماء حينما اهتموا بنقل الإجماع لم يهتموا بنقل الإجماعات فقط، لما اهتموا بنقل مسائل الإجماع من جانب، واهتموا بالمجمعين، حصر المجمعين أو الذين يمكن أن يعتد بإجماعهم وخلافهم، فيكون اختلافهم قادحا في انعقاد الإجماع، أو يعني لا ينعقد الإجماع مع خلافهم، ووفاقهم مثبت للإجماع. فكتاب طبقات الفقهاء للشيرازي هو مصنوع لهذا، كتبه الشيرازي ونقصه الفيروزابادي، وهو كتاب قال صاحبه في أوله إنه كتبه ليعرف من يعتد به في الإجماع ويعتد به في الخلاف ومن. وثم تكلم عن الطبقات من الصحابة، من التابعين، من أتباع التابعين، من فقهاء الأمصار، تكلم عن الفقهاء في الكوفة، فقهاء في البصرة، فقهاء في مكة، فقهاء في المدينة، فقهاء مصر، فقهاء حتى هذا كله. هنا كتاب تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله ومن بعدهم، لمن؟ إمام النساء. يعني هؤلاء هم الذين يوصفون بالإجماع بالاجتهاد، فإجماعهم حجة ومع خلافهم لا ينعقد الإجماع. وهناك كتب في الإجماعات قديمة كثيرة، ومنها ما فقد، ومنها ما نجا ووصل إليه. مسائل الإجماع ليست قليلة كما يقول البعض، يقولون إن مسائل الإجماع قليلة وهي لا تعدو أن تكون أن تعد على أصابع اليد الواحدة، وهاتوا لي إجماعا، وما تأتي من إجماع هو من المعلوم من الدين بالضرورة وعليها أدلة قاطعة، وطالما إن الإجماع عليه دليل قاطع فالحجة في الدليل وليس في الإجماع. والرد على ذلك إن كلام الإمام أبو إسحاق الإصفرايني، الإمام أبو إسحاق الإصفرايني هو إمام وشيخ الأئمة في عصره، هو فقيه معتبر، وإذا أطلق الأستاذ انصرف إليه الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني، فهو أستاذ الأساتذة وهو إمام الأئمة في عصره وبعد عصره. نقل عنه الزركشي أنه قال في ترتيب في كتاب شرح الترتيب كلام أسوق لكم معناه، قال نحن نعلم، نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من 20,000 مسألة، يتفرع عنها مما هو في مثلها أو في حكمها 100,000 مسألة. قال وهذا رد على الملحدة الذين يزعمون أن هذه الشريعة كثيرة الاختلاف، كان يقول هذا الكلام قصدا ليرد على من يقول أن هذه الشريعة كثيرة الاختلاف، أو كما يقول أهل بعض أهل عصرنا أن العلماء الفقهاء اتفقوا على أن لا يتفق، ولم يتفقوا على شيء إنما اتفقوا على أن لا يتفق، ومسائل الخلاف كثيرة جدا، ومسائل الإجماع معدودة على أصابع اليد الواحدة وهي من المعلوم من الدين بالضرورة وأدلتها قطعية فلا قيمة للإجماع. لكن إنكار البدهيات من المعضلات، وإنكار البدهيات يعني مزعج، لأن الـ الـ الـ الواقع وتحت أيدينا كتب تحكي الإجماعات، عندنا موسوعة الإجماع الصادرة حديثا، وقبل ذلك الأستاذ سعدي أبو حبيب ألف كتاب موسوعة الإجماع، ثم زاد عليه هي حبيب لكن كتبت على الكتاب جيب تقريبا. المهم هذا الكتاب يعني في أكثر من 10,000 إجماع. ما عارف هو أبو جيب ولا أبو حبيب؟ أبو جيب وضبط أبو جيب كان القاضي الشرعي الأول. هو أبو جيب ضبطه هكذا هو مكتوب على كتاب أبو جيب. ولكن بعض الشيوخ قالوا أبو حبيب لأبو جيب. أبو جيب هو القاضي الشرعي الأول. هذا جمع إجماعات فوق 10 إجماع، 10,000 إجماع، ويقولون الشريعة كثيرة الاختلاف والإجماعات فيها نادرة وقليلة ولربما تكون معدومة، وهذه يقولون هذه الإجماعات معظمها لا يثبت. كيف عرفت أن معظمها لا يثبت؟ لمجرد وجود حكاية خلاف. طيب احنا عندنا من اهتم بنقل إجماعات الصحابة ومعناها أي خلاف ينشأ عن أي تابعي أو من بعده مع حكاية إجماع الصحابة لا يعتد به لأنه خلاف بعد سبق إجماع، خلاف بعد سبق الإجماع فلا يعتد به، لأنه يشترط في القول المعتد به ألا يسبقه إجماع ولا يعقبه إجماع أيضا، لأنه إذا عقبه إجماع فقد زال تلاشى ينهار خلاص، الإجماع أثبت أن هذا الرأي غير صحيح، فلماذا يحكى؟ يحكى لأنه نقل، والحيادية العلمية والأمانة العلمية في نقل قول المخالفين حتى ولو عارضوا الإجماع، الحرية الفكرية التي تمتع بها المسلمون تنقلب عليهم، يعني هم ينقلون آراء غيرهم حتى ولو كانت شاذة، العلماء ينقلون آراء العلماء الآخرين أو من تكلم في المسألة حتى ولو كان قوله شاذا، ينقلون حرية فكرية ويناقشون ولا يهابون أن ينقلوا الأقوال الشاذة والأقوال الضعيفة والأقوال المرجوحة جدا والأقوال التي لا عبرة لها والأقوال التي لم تثبت عن قائليها، مع التنبيه على ذلك لا، لأن القوي لا يهاب المخالف، فهم ينقلون هذا، فهل يساق هذا مساق واحد ويساق الشاذ والضعيف والذي لا عبرة به مساق الخلاف المعتد به؟ هذا ذلك نريد اعتدال في النظرة. نحن نقول الذين نقلوا السنن هم الذين نقلوا لنا الإجماعات، لأنهم ينقلون دينا، بل تعاملوا مع نصوص الإجماعات كما يتعاملون مع النصوص. في ماذا؟ لأن بعض الإجماعات محكي وليس إجماعا. طيب هل هذا يضطرنا إلى أن نلغي الإجماع لأن بعض الإجماعات نقل خطأ أو حصل وهم في النقل؟ كثير جدا من الأحاديث المنقولة لم تثبت عن رسول الله، فهل نلغي السنة؟ كثير من القراءات شاذة، هل نلغي القرآن لوجود قراءة؟ ولا لابد من تمحيص الأمر ولا بد من بيان ما صح نقله من الإجماع وما لم يصح، كما تحرّوا فيما صحت نسبته إلى النبي وما لم تصح نسبته إلى النبي، كما تحرّوا أيضا في علم القراءات وكذا ما تصح نسبته إلى الله من القرآن وما لا تصح. لماذا وضعت هذه العلوم، علوم القراءات، لتبين ما هو قرآن مما ليس بقرآن، فعلم الحديث ليبين ما هو من السنة مما ليس من السنة صحيح، علم الأصول ليبين ما هو من الفقه مما لا يعد من كلام الناس فقها، كتب الإجماعات لتبين ما يعتد به من الإجماع وما لا يعتد به من نقول، يعني من دعوى الإجماع ما يعتد به وصح وما لا يعتد به، وكذلك في الخلاف ما صحت نسبته إلى العلماء وما لم تصح نسبته إلى العلماء، وهكذا علم الصرف وضع ليبين ما هو داخل في لغة العرب مما ليس داخلا في لغة العرب، العروض ليبين ما هو شعر مما هو ليس بشعر، لماذا وضعت الأوزان الصرفية والعروضية؟ الصرفية لتبين أن هذا لغة عرب ولا ليس لغة عرب، هذا شعر أو ليس بشعر، ولا كل ما قال كلمتين ووفق الفاظ مع بعضها وسجع وكذا فهو شاعر؟ لا، في موازين، العلوم موازين، كذلك الإجماعات، حتى ما لم تصح، حتى نبه الإمام الشافعي على ذلك، لأن آفة الإجماعات قضية ثبوته، ثبوتها ونسبته. ما فائدة العلم إذا؟ ثم إن الخطأ في النقل لا يلغي الأصل، ما فائدة العلم أن يحرر ويبين ما هو داخل في الإجماع مما ليس داخلا، مما ليس داخلا في الإجماع. نريد أن أشير إلى يعني أهمية الإجماع وأن العلماء بنوا أحكاما كثيرة على الإجماعات. يعني كون الأئمة الكبار ومن لدن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعده يهتمون بقضية الإجماع، لا يجاوزون الإجماع لأي قول. حتى قال ابن عباس لعثمان رضي الله عن الجميع: لما تجعل الأخوين إخوة وليس في لسان قومك؟ في قوله: وورثه فإن كان له إخوة فلأمه. لما تجعل الأخوين إخوة، لما تجعل الأخوين إخوة وليس في لسان قومك؟ يعني وضع للمثنى أخوين ووضع للجمع إخوة، وهذا جمع إخوة. فقال سيدنا عثمان: لا أخالف ما عليه الناس. الناس، فعش الناس يعني عموم الناس الجاهل والعالم، لا، الناس المهتمون بهذا الشأن، الناس، لأن هذا إجماع أن في المواريث الأخوين إخوة والبنتين بنات، والبنتين بنات، حتى قالوا أن المثنى في المواريث جمع، المثنى أن الجمع في المواريث أقل اثنين، أن هذا إجماع. قال له: هذا إجماع، لا أخالف ما عليه الناس. وكان جمع العلماء على المسألة للنظر فيها أمر معهود من لدن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عمر، فإذا اتفقوا عليه لا يخالف، إذا اتفقوا عليه لا يخالف. لابد من المرور على قيمة الإجماع. ما الفائدة من الإجماع إذا كان الإجماع دليلا تابعا يستند إلى نص من القرآن والسنة، نقل أو لم ينقل، نقل مع الإجماع أو لم ينقل، ما فائدته حينئذ؟ إذن الحجة في القرآن، حجة في السنة، فما قيمة الإجماع؟ هكذا جاءت الشروع. وللرد طرفان: الطرف الأول أن بعض العلماء كالجصاص والسرخسي وهما من أفضل من كتب في الإجماع من الأئمة في عصرهما وبعد. ذكر السرخسي أن الإجماع دليل مستقل وأنه حجة بنفسه وليس مستندا إلى غيره، سواء وافقه غيره أو لا. لكن الشبهة تقول إن الإجماع دليل مستند إلى الكتاب والسنة، إذا وافق الكتاب والسنة فهو إجماع، وإذا لم يوافق الكتاب والسنة فليس بإجماع. والتقديم للكتاب والسنة إذا ما فائدته؟ طبعا الإجماع لا يخالف الكتاب والسنة أصلا، وإذا ظهرت مخالفة فاعلموا أن الإجماع دال على النسخ، لأن كافة مجتهد الأمة لا يتركون نص القرآن ونص السنة لآرائهم الشخصية أو آرائهم الخاصة، بل هو دليل على وقوع النسخ. لكن الخلاف بين الإمام ابن تيمية وغيره في هل معقول أن ينقل العلماء لنا المنسوخ من القرآن أو من السنة ولا ينقلون النص الناسخ؟ قال: هذا مستبعد، لا بد من نقل النص الناسخ وإلا لو جاءنا إجماع وأمامنا نص من الكتاب أو السنة يخالف هذا الإجماع نحن نشك في هذا الإجماع، يعني كأنه جعل هذا شرطا أو معيارا لصحة نقل الإجماع أو دعوة الإجماع وعدمه. ونحن لا نقف كثيرا عند هذا لأن هذا في الشروط في الشرط، هل يعتبر هناك دليل ناسخ ولم ينقل أم أننا نعتد بالموجود ونشك في نقل الإجماع، هذا شيء. وحينما تبحث لن تجد من ذلك مسائل كثيرة، قليل جدا جدا من هذا، ويمكن أن نرد على الإمام ابن تيمية في هذا بكثير، لأن ربما العلماء يستندون إلى عموم النصوص، مجموع أدل، استقراء قاعدة كلية، ومن هنا فلا ينقلون القواعد الكلية، وإذا نقلوا القواعد الكلية لا ينقلون أدلة القواعد ولا النصوص المستقراء، لأن كل نص على حدة ليس دليلا مقاوما أو دليلا مبينا بذاته، إنما بالمجموع، فنقل المجموع مما يطول، فاكتفوا بنقل الإجماع عن نقل دليله. أريد أن أعرض، لأن طبعا الكلام في الإجماع يحتاج الكلام في تعريف الإجماع وحجية الإجماع، لكن أنا قبل أعرض على قيمة الإجماع العلمية والفكرية. أولا الإجماع يعتبر ركيزة من الركائز العلمية والمعرفية التي يرجع إليها عند الاختلاف، فكل علم من العلوم فيه ثوابت قواطع، فيه مسائل واضحة ومسائل خفية، فيه قواطع وظنيات، كل علم من العلوم أيا كان هذا العلم، ولا يمكن أن يكون علم مبتنى كل قطعيات، ولا علم كل ظنيات، إنما كل العلوم منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن، لأنه لو كانت العلوم كلها قطعية أولا لاستوى جميع الناس أو معظم الناس في إدراكه، لأن القطعيات لا تخفى على الناس على العامة حتى، يستوي كل الناس، إذن لا يكون هناك خلاف، لكن الخلاف واقع موجود وكثير. الأمر الثاني، لو كانت العلوم كلها قطعية لما تفاوت العلماء، مع أن الله جعل العلماء درجات وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال والذين أوتوا العلم درجات، ولما بنيت المدارس وفتحت الجامعات واحتاج الناس إلى الرحلة في طلب العلم لأن العلوم قطعية، فلا تحتاج إلى بناء ولا إلى رحلة في طلب العلم ولا إلى بناء ولا إلى أساتذة ولا شيء، والواقع يمنع هذا، وليست العلوم كلها ظنية، لا نأتي علم كله ظني، أي علم كله ظني ليس بعلم. إذا لما يجي بعض الناس اللي اهتموا ببعض العلوم الإنسانية كعلم النفس مثلا، وبعدين يجي هو يكون أستاذ كبير ويقول لك ما فيش حاجة قطعية عندنا، يقول له ما عندكش علم، لأنك هتردني إلى لا شيء، حينما تختلف أنت كعالم مع غيرك من زملائك العلماء كيف يحاج بعضكم بعض، أنت ترد إلى ظني وهو يردك إلى ظني، لا تصلون إلى نتيجة، لأن كل ظني يحتاج إلى إثبات، الظني يحتاج إلى إثبات، فإذا أثبته بظني مثله يحتاج الظن الثاني إلى إثبات، فإذا أثبته بقطعي إذا صار فيه قطعي وظن، إذا أثبته بظني استمرت الحاجة إلى إثبات إلى ما لا نهاية، وهذا هو التسلسل الممنوع عقلا، عقلا العقل يمنعه. إذن فالعلوم منها القطع ومنها من أفضل. يأتي دور الإجماع هنا كقاطع من القواطع، وبالذات الإجماعات القاطعة. ففي إجماعات ظنية نعم، بالذات الإجماعات القطعية تأتي لتكون ركيزة في العلم، يرجع إليها لأمرين. الأمر الأول لذاتها، لذات المسائل، أن هذه المسائل إجماعية، إذن هي ثابت من الثواب، إذن ليست عرضة لا للاجتهاد فيها مرة أخرى، ولا عرضة للتبديل ولا التغيير، ولا عرضة للجدال والمناقشات، لأن هذا تضيع وقت. لأنك إذا نظرت فيها مرة أخرى فإما أن توافق الموجود، وهذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل مستحيل، وإما أن تخالفه فتكون قد عرضت الإجماع برأيك. إذن هو ركيزة يحتاج إليها لذاتها، لذات المسائل المجمع عليها نعمل بها قطعا، وليرد إليها غيرها من الظنيات. فسنحتاج في إثبات الظن إلى قطع. ومن الخواطع التي سنرجع إليها المسائل مواطن الإجماع، مواطن الاتفاق. ولذلك يهتم العلماء بتحرير محل النزاع في المسائل، ليبين لك الجانب القطعي في المسألة والجانب الظني، والجانب الظني تبحثه وترده إلى قطعيات، ترده إلى قطعيات. ومن القطعيات التي سترد إليها الإجماعات، الإجماعات. هذا هذه أول فائدة من فوائد الإجماع. الفائدة الثانية أنه يكشف عن وجود دليل في المسألة، يكشف عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفة ذلك الدليل والبحث عن كيفية دلالته على المدلول. أنا أقول لكم إن غالب الإجماعات المحكية معروفة أدلته، وقرأوا في بلاد المجتهد يأتي فيقرر الحكم الاتفاقي ويقول والأصل في ذلك قوله تعالى كذا، قول النبي كذا، وهكذا. فكثير، لكن هل يلزم أن ينقل دليل الإجماع؟ لا يلزم، لأنه قد تحققت إجماعات ولم ينقل دليله. لماذا لم ينقلوا دليل الإجماع؟ سؤال، لماذا لا ينقل العلماء أدلة الإجماع في بعض المسائل؟ في بعض المسائل، أولا اكتفوا بنقل الإجماع عن نقل دليله، وبخاصة إذا كان الإجماع مشهور وشائع ويعلمهم الناس. الأمر الثاني، قد يكون الدليل استقراء، فنقل دليله مما يطول، لأنك ستنقل نصوص كثيرة وتبين وجه الدلالة وتبين دلالة الأدلة مجتمعة مع بعضها على هذا الدليل، قد يكون كلي أو قاعدة أو استقراء فيطول النقل. الأمر الثالث، قد يكون دليل الإجماع نصا يحتمل، يعني هو في الأصل يحتمل، فجاء الإجماع فقطع الاحتمال فلم يورد النص لئلا ينظر فيه مرة أخرى فيجتهد فيما لا يحتاج إلى الاجتهاد، كأنه عصمة حماية. فلكان يأخذ هذا النص من لا يدري فيعمل فيه العقل أو يعمل فيه النظر فربما يخالف الإجماع فيقع في مخالفة الإجماع. وهذا هذه الفائدة نص عليها العلماء، نص عليها الأصوليون وغيرهم. قال المحلي إن فيه فائدة وهي كشفه عن وجود دليل في المسألة من غير حاجة إلى معرفته والبحث عن كيفية دلالته على المدلول. وأيضا يكون الإجماع من الفوائد يعني وسنده دليلين لذلك الحكم فيكون من تعاضد الأدلة. يعني لو نقل دليل الإجماع سيكون الإجماع دليل ودليله أيضا دليل. ولذلك يقولون في مثلا وجوب الزكاة، والزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، إذن ما هذا القول عبث. يعني كان هؤلاء الأئمة من لدن الفقهاء الأوائل، حتى لو بدأنا بالأئمة الأربعة ومن هم في مستواهم كالأوزاعي وأبي ثور وسفيان وأصحاب الأئمة، حينما يقولون الكتاب والسنة والإجماع كانوا يحلقون في أوهام، كانوا يشغلون الأمة بوهم. كل هؤلاء وكل هؤلاء يتكلمون عن الإجماع ويعتدون بالإجماع ويعتدون بالإجماع، وتكون الأمة قد عاشت في وهم من لدن أوائل أئمتها إلى يومنا هذا، ويجيء الآن من ينكر الإجماع ويقول لا يتحقق الإجماع مجرد قلم تبعا لما يقوله المستشرقون وما ينفثه أتباعهم. فاحتاج الأمر إلى فولدرك. حتى الإمام ابن قدامة في أول كتاب المغني يقول إجماعهم الأمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. حجة قاطعة، أنت تأتي على الحجة القاطعة تقول هذا واحد، فماذا يقال على الظن؟ ماذا يقال على الظن؟ إذا كانت الحجة القاطعة أمام أعين، وهذه الكتب مشحونة بنقل الإجماعات، وهناك كتب خصصت لهذا ونحن ننكر هذا كله، ليه؟ لنفتح الباب للفوضى، لنفتح الباب في إعادة النظر والفوضى والكلام في الثوابت وزحزحة الثوابت وزحزحة البلهيات. قال فيكون من تعاضد الأدلة. وفي التلويح أنا أقول في التلويح فائدة الإجماع بعد وجود السند سقوط بعد وجود سند الإجماع سقوط البحث وصرف المخالفة وصيرورة الحكم قطعية. ثم اختلفوا في السند فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون قياسا وأنه واقع كالإجماع على خلافة أبي بكر قياسا على إمامته في الصلاة، حتى قيل رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا. وقال الجصاص وليس يمنع أن يكون كثير من الإجماعات التي لا يعرف معها توقيف قد كانت صدرت له عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس نقله اكتفاء بوقوع الاتفاق وفقد الخلاف. من فوائد الإجماع كذلك رفع الخلاف السابق إن كان خلاف استقر أو لم يستقر، رفع الخلاف السابق. فلو كان هناك خلاف نبدأ بالذي لم يستقر. اختلف الصحابة في جمع القرآن فقال عمر لأبي بكر كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال هو والله خير. قال كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ فلا زال به حتى شرح الله صدره. ولما انتدب زيد على رأس لجنة لجمع القرآن قال زيد كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال عمر هو والله خير. غير الدليل النقلي هنا في دليل نقلي واضح موجود ولا المصلحة مصلحة حفظ الدين؟ وهذه المصلحة راعتها عشرات بل مئات النصوص الشرعية ومئات الأحكام الشرعية تحوم حول حفظ دين الناس. فهل ينقل هذا كله لتثبيت أن جمع القرآن مصلحة ولا يكتفى بهذا؟ يكتفى بهذا. فاختلفوا في قتال الممتنعين عن أداء الزكاة والمرتدين في أول الأمر. اختلف أبو بكر عمر مع أبي بكر رضي الله عن الجميع وثم اتفق. هذا خلاف لم يستقر، كان في مهلة النظر إن قلبوا الأنظار. هذا أيضا اختلفوا في الرجوع من الطريق حينما وقع الطاعون بأرض الشام في زمن عمر، وقد ذهب عمر أخذ الصحابة مع الصحابة وفي الطريق على مشارف الشام استشار صحابة بعضهم قال خرجنا لأمر لا نرى أن نرجع عنه. خرجنا ومشينا في الطريق بينهم ليالي وأيام. وقال بعضهم لا تدخل ببقية أصحاب رسول الله في هذا الوباء. اختلف ثم اتفقوا على الرجوع. رجع، إذن حدث اتفاق بعد سبق خلاف. وعلم عمر بعد ذلك من عبد الرحمن بن عوف أن معه سنة في ذلك، لكن حصل اتفاق الإجماع حتى بدون حضور الدليل، وجاء الدليل بعد. اجتهدوا ووافق اجتهادهم ما كان موجودا من العلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد استقرار الخلاف ثم حدث الاتفاق. كانوا مختلفين في الغسل من الإكسار الصحابة، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الخلاف موجود. ثم اتفق وخالف ابن عباس في المتعة، ثم رجع وخالف في العون، ثم رجع وخالف في ميراث البنتين، وكان يرى أن ميراثهما النصف، ثم رجع كثير. والإجماع بعد سبق خلاف موجود كثير، وأنا قد جمعت حوالي 50 موضع فيهم إجماع بعد سبق خلاف. فالإجماع فائدته أن يأتي ليكون إن أحد احتمالين هو الصواب والثاني خطأ قطع. انتهى. من الفوائد للإجماع أن مكانته في الذروة كما قدمت وقلت إنه يقدم على جميع الأدلة الأخرى. وأنا كنت قرأت لبعض الباحثين السطحيين يقول كيف تقدمون الإجماع وهو رأي الناس واجتهاد البشر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وهذا ما لا يعقل، وكأن الأمة كلها ماشية في ضلال ثم جاء هذا واكتشف هذا الضلال ويريد أن يرد الأمة على الضلال. أليس في الأدلة ناسخا ومنسوخا؟ الإجماع يأتي ليقول إن هذا منسوخ، فأنا لا أقدمه على الكتاب، وإنما هو أظهر وبين أن هذا الدليل منسوخ أو أن دليل السنة منسوخ. وليس تقديما لآراء البشر، لأنه إذا كان مستندا إلى دليل فالإجماع الذي ادخره الله للأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو امتداد طبيعي ليبين ما يعمل به، ما يقدم من الأدلة وما يؤخر، وما هو منسوخ مما ليس المنسوخ، ومقدار الدلالة، وما هو مقطوع به مما هو مظنون، مما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. أكتفي بهذا القدر، ولنا يعني بقية، هناك بقية للكلام عن قيمة الإجماع العلمية والفكرية إن شاء الله نذكرها فيما يلي من الدروس. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.